نعم، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء. لكم مني التحية. خاض الحوثيون 6 حروب ضد الحكومة اليمنية، واعتدوا على حدود المملكة العربية السعودية عام 2009، وفي 8 يوليو 2014 استولوا على عمران واستباحوا اللواء 310 وقتلوا العميد قائد اللواء حميد القشيبي. ماذا كان رد الرئيس اليمني وحكومة صنعاء؟ نطوي الصفحة. وفسر وقتها تعامل الرئيس اليمني من قبل الكثيرين بالضعف، ليتطور الأمر اليوم في مشهد دراماتيكي بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على معظم مؤسسات الدولة بالعاصمة اليمنية صنعاء، حتى سيطرت على القصور الرئاسية. لكن المؤامرة الحوثية الصفوية بدأت تتكشف، خاصة بعد التسريب الأخير الذي كشف عن التنسيق العسكري بين الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. مشاهدي الكرام، نشاهد ونستمع إلى هذا التسريب الصوتي الذي كشف عن تنسيق أجراه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح مع جماعة الحوثي، حيث طلب فيه صالح من قيادي حوثيين التواصل مع قيادات سنية وعسكرية، قيادات سياسية وعسكرية موالية له، وتشاور معه أيضا بشأن مرشحي رئاسة الحكومة، وأبدى رفضه ترشيح أحمد بن عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس. وأظهر كذلك التسجيل الذي نستمع إليه بعد قليل، والذي يعود تاريخه إلى أواخر أكتوبر الماضي بعد وقوع صنعاء في قبضة الحوثيين في نهاية سبتمبر. أظهر تنسيقا بين صالح والقيادي الحوثي عبد الواحد أبو راس الذي كان ممثل الحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني بشأن تحركات عسكرية وسياسية. نستمع. يا عبد الواحد، أهلا وسهلا، تواصلوا مع عارف تمام وعبد العزيز الذهب إن شاء الله تمام، وإحنا الكحراني إذا قد جئت خلاص إن شاء الله تسجل عارف بعد الغد إن شاء الله. والحركة اللي حصلت يعني سيطروا على يعني المنافذ البري والبحري والجوية واضح، وان ما شيء جلسوا وان انتوا عتركن هناك كد لا لا معنى قرارك بك ما اطلعك طائرة ان شاء الله وعلى الرفاق. ايوة حيوة هذي شو يهربوا. ايوة ايوة قد حطلت صاحبك حطلت الاشياء في اليوم قد جابك. نعم يلا تحرك وتعملت ماشي هكذا حاربي ورقدي. لا لا لا نور فضل ماذا من هو من يعمل التفكير في ميزان التحريك من هو؟ والله هي لحد الآن تحقيقات جارية أكيد جلال عبد الرب منصور. أيوه أيوه هذا جلال عبد الرب منصور. نعم اشتي يعمل مجزرة ب 13 يناير في صنعاء. واضح واضح واضح قلنا بكلب. ايوه ايوه واضح واضح يوسف المجاني اي سيد. معنا لتعليق على هذا التسريب وعلى الوضع او الشان اليمني عموما الاستاذ علي الشريف المحلل السياسي اليمني عبر الهاتف. استاذ علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الاول يعني هل كان لديكم شك في تعاون الرئيس المخلوع مع الحوثي لاسقاط الدوله اليمنيه؟ أولا السلام عليكم أخي العزيز وشكرا لك ولقناة صفاء. شكرا الله لك. الجدل دائر في اليمن حول حركة الحوثي، هذه الحركة الوليدة التي قفزت بشكل سريع وفي مدة قياسية رغم أنها لم تكن تمتلك هذه القوة. لا شك هناك تعاون كان بشكل كبير بين الرئيس السابق وبين الحوثيين وقدم لهم الدعم والتسهيلات. وهم كثير من الامور منها نهب المعسكرات، معسكرات باكملها. بدات اليوم هذه الحركه هي القوه التي نقول هي القوه الوحيده او اقوى حتى من مؤسسات الدوله ان كان هناك ما يزال دوله. ايضا احب ان انوه هنا الى الخبر الجديد الذي الان في المنشور حول استقاله الرئيس والحكومة، هذا يفتح المجال يعني بشكل كبير على المجهول. قد يصل الأمر إلى أن الفشل وأن التسوية السياسية فشلت، وهذا يهدد ذهاب اليمن نحو الفوضى والحرب الأهلية لا قدر الله. كل هذا بسبب ما قامت به حركة الحوثي من ضغوط شديدة، من انتهاكات، من نهب للمعسكرات، من نقض للاتفاقات، من عرقلة لكل عملية التسوية السياسية منذ بدايتها إلى الآن، بدافع من أجندة خارجية إيرانية تحديدا. الوضع في اليمن خطير الآن. نسأل الله أن يلطف باليمن واليمنيين. طيب يعني هل نحن أصبحنا أمام أمر واقع يعني وهو أن إيران أصبحت دولة شيعية أخرى في المنطقة؟ أخي العزيز، إيران ما دخلت بلدا إلا خربتها وحولتها إلى فوضى وإلى أثرا بعد عين. العراق أمامنا والسوريا ولبنان أيضا شلت فاعلية هذه التجربة بشكل كامل. اليمن الآن تحاول إيران أن تدخل فيها وتضعها لها منطلق إلى الجزيرة وإلى أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وتعرفون ما لليمن من أهمية استراتيجية بوجودها على الممرات الدولية هذه. مع ذلك ليس الحوثيين بهذه القوة التي يمكن أن تقف في مواجهة اليمنيين، ولكن لا يوجد قيادة تقود اليمنيين، لا يوجد قيادة سياسية ولا مجتمعية، لا توجد جهة معينة هي التي تقود هذا الشعب وهذا الصخب والغضب الشعبي الذي يشعر أن تاريخ هذا البلد وتاريخ حركته الوطنية وهويته مهددة بشكل كبير. طب أستاذ علي يعني ليس توجد قيادة، يعني أنت تقول أن تخاذل اليمنيين أو سبب السقوط السريع لليمن في يد هذه القلة التي قلت عنها قلة رغم التهامها ليمنيكم عدم وجود قيادة، يعني طيب هل يحتاج اليمني المسلم السني الشافعي إلى قائد بعد أن هدم الحوثي مساجده، بعد أن هدم دور قرآنه، بعد أن هدم دار الحديث في دماج منذ عامين أو أكثر؟ هل تحتاجون كيمن مسلمين سنة أحد يعني يدلكم على صحيح الدين بعد هدم مقدساتكم ومساجدكم ودور تعليمكم للقرآن والسنة؟ تفضل. أخي العزيز، كلامك فيه من الصحة الشيء الكثير، والسنة بشكل عام في العالم وليس في اليمن هي تمثل نبض الأمة وهويتها وهي قلبها النابض وهي الهوية الأساسية، ولكنها تفتقد للتوحد وللرؤية وللقيادة. نحن في اليمن لدينا تجربة سياسية حاولنا أن تكون عملية التغيير عن طريق الدولة، وذلك أقصر الطرق وأقل التكاليف حتى لا يتحول اليمنيين إلى الاحتراء الاضطراب الداخلي والى الانقسام والى اعاده تجربه سوريا والعراق مره اخرى. حاولنا بقدر المستطاع من خلال تجربه التوافق الوطني، ولكن الرئيس عبد الرب منصور خذل اليمنيين للاسف الشديد. اقولها انه كان مستوعبا ضمن مخطط الايراني، ضمن المخطط الايراني. حصل هذا الرئيس ما لم يحصل عليه اي رئيس سابق من الشرعيه الشعبيه ومن الاسناد الشعبي ومن الاسناد الدولي والاقليمي، ومع ذلك ترك لهذه الميليشيات الطائفيه ان ان ان تزرع البلاد طولا وعرضا دون حسيب ولا رقيب. قتلت، فجرت المساجد، قتلت الابرياء منذ دماج حتى صنعاء مرورا بعمران وحجه والجوف، والان يحاولون مارب. مارب الان هي حجر العثره الكبير لانها قوه كبيره وهي محسوبه على المناطق السنيه، لا توجد فيها اي حاضنه لهذه الحركه. الوضع الان اليمني مفتوح على كل الاحتمالات، ونسال الله ان يلطف باليمن وبكل امتنا يا اخي. شكرا الاستاذ علي الشريف المحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. معنا عبر سكايب الدكتور وائل الحافظ المفوض السياسي للحركة الشعبية للتغيير في سوريا. دكتور وائل السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. دكتور وائل، يعني سؤالي الذي سألته لضيف الكريم قبل ذلك، هل أصبحنا أمام أمر واقع وهو أن إيران أصبحت دولة شيعية أخرى في المنطقة؟ إيران لا، هي بالأساس يعني الهيمنة الشيعية الصفوية مهيمنة على إيران، ولكن أن نقول اليمن، يعني اليمن الآن بعد هذه الاستقالة من الرئيس ومن الوزراء مجلس الوزراء، يعني نحن نذهب عمليا، وأنا أتكلم سياسة واستراتيجيا، نذهب إلى عملية الهيمنة الإيرانية الواضحة. وللأسف يعني هناك من ترك اليمن وحيدا، ونعرف ماذا جرى في اجتماع عمان بين أجهزة خليجية وبين المخابرات الإيرانية وبتنسيق أمريكي، ولكنه سوف يندمون لأنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض. الآن الوضع في اليمن خطير جدا، وقالها المسؤولون الإيرانيون تتذكرون منذ أشهر، نحن الآن حدودنا المتوسط الغربية، أي أنهم يقصدون لبنان وسوريا، وحدودنا على البحر الأحمر وباب المندب، وحدودنا هنا في الخليج، أي يحاولون الإيحاء بالخط الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية وللبحرين وللكويت، وهم قاعدوا خططهم لعملية الغزو هذا. لماذا؟ لأن الآن إخواني يعني يوجد تحالف صفوي صهيوني، ويوجد مشروعين في المنطقة الحقيقة، المشروع الصهيوني الصفوي والصليبي في المنتصف، وفي الطرف الآخر يوجد المشروع العربي الإسلامي. لذلك في المشروع الصهيوني الصفوي يوجد هذا التكالب وهذا الانتشار، يعني هيمنة وتجربة حزب الشيطان في لبنان تحاول أن تستفيد منها إيران لترسخها يعني كما تتوهم وتركع الوطن العربي. فقد كان الشاه المقبور يحلم بأبعد سلطة له أن يكون شرط الخليج. الآن منذ أن أتوا بالدجال النافق الراحل خميني النافق، فهكذا هم بدأوا بمشروع الهيمنة الصفوية على كل الوطن العربي والإسلامي. لذلك نراهم سهلوا عملية احتلال أفغانستان، ساعدوا وساهموا في عملية احتلال العراق، والآن هم يساهمون بشكل مباشر في احتلال سوريا واحتلال العراق واحتلال اليمن، ولبنان هو محتل أساسا. إذا عندما يتكلمون عن عملية ربط 4 أو 5 عواصم عربية ولديهم المخطط للتوسع، نحن الآن من سمح لهم تغاضينا، يعني عملية عدم وحدتنا على مشروع واحد، ورغم اختلاف الأنظمة هذه التي خربت بيتنا، يعني إيران تتقدم، لنكن واقعيين. يا دكتور حوائل، يا دكتور حوائل، يعني عفر مقاطعة دكتور، يا دكتور عفر عن مقاطعة، يعني أنت تتكلم عن توحد لهذه الأنظمة، واليوم كان في اجتماع في لندن 21 دولة من بينهم 8 دول عربية مع الحلف الصليبي ضد الإرهاب السني على ما يسمونهم، وتركين الإرهاب الشيعي يسقط 5 دول خليجية عربية، يبقى علامة تتوحد يعني البوصلة نفسها. دكتور وائل قد انحرفت عن وضعها، قد انحرفت عن الشعب، وليس أخلاقا حفاظا على مصالحهم. يعني بعض مرات الطرفين العدو والعدو يلتقون في مشروع مشترك. احنا الان يعني نحاول ان نقول للأنظمة، مشروع حفاظكم على انظمتكم هو ان تتوحدوا مع مشروع الشعب، مع مشروع الامه في سد هذا العدوان، ولكنهم لا يفقهون ويعمهون. مشكلتهم نحن الآن من يتوحد عمليا لإنهاء هذه الهجمة الصفوية الصهيونية هو هذه الأمة، هذه الأمة التي تتوحد في سوريا فتقارع حربا عالمية وكونية ضد المسلمين في سوريا ومن ثم في لبنان وفي العراق وفي اليمن الآن. ولا أخفيكم الغرب الصليبي يعني هو الدحقن وهو الأدهى والأخطر، يريد أن يتحالف مع إيران ليضعفها فيتخلص منها، فقد بلغت من القوة التي أعطيت لها لتهيمن على المنطقة فتكسر المنطقة ويكسروها بعد كما يتوهمون. يكسر إيران تكسر المنطقة ومن ثم لم يدخل غازيا إلى العرب وخرج سالما. هذا الآن القوة الإيرانية التي كانت محتجزة في الجحور ولديها تتجمع القوة الآن توزعت وتشتتت، فعمليا اليمن كانت سابقا مقبرة الأناضول ستتحول إلى مقبرة الفرس المجوس ومن يتبعهم ومن يواليهم ومن يصمت عنهم، وفي سوريا الموضوع أيضا وفي العراق إذا هذا وفي لبنان ستنتهي. وهذا التكالب علينا لأن الأمة الآن تدخل ثورة القيامة، ثورة الوعي الجديد، ثورة إعادة العروبة والإسلام إلى طريقهما الصحيح لتنتفض هذه الأمة فتأخذ حقها في الحياة وتفرضه على الآخرين. إذا بالإضافة إلى صراع المصالح والصراع الاستراتيجي وعلى المنطقة وبقاء الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني حاليا تقزم وتهمش بوجود القبضاي الإيراني المجاني بالنسبة للغرب، فالكيان الصهيوني يكلفهم الكثير، إنما إيران هذا العبد الجديد الذي يقدم نفسه عبدا يعطيهم ولا يكلفهم، فهم يستمتعون، يراهم يرسلون المجوس وعملائهم في كل مكان يمولوهم لقتل العرب المسلمين، وهكذا يعتقدون بأنهم إلى مدة طويلة هذه الاشتباكات مستمرة وهذا الإنهاك مستمر، إذن هم في متعة، ولكننا نحن بإذن الله نسقطهم الآن في سوريا ونسقطهم في العراق وفي اليمن سنقبوهم وفي لبنان سنطهره. كيف يا دكتور وائل، كيف والأنظمة العربية هي التي تساعد بقاء العراق في يد الشيعة وإيران مرة أخرى، وهي التي تساعد على تفتيت وتدمير سوريا لصالح إسرائيل إما بصمتها أو بدعم مباشر من بعض الدول العربية؟ أنا لا أخي العزيز إذا سمحت لي، أنا لم أعول على الأنظمة، أنا أقول ثورة الأمة، الشعب العربي المسلم، لنكن واقعين وصحيحي الطرح، الشعب العربي المسلم في كل هذه الأقطار وبهذه الأمة هو الذي الآن يتصدر المشهد رويدا رويدا ويسقط هذا العدو. إيران تتوسع ولكنها في التوسع منهكة وستنهك أكثر. نعم. طيب ما هي تداعيات سقوط صنعاء على أمن الخليج العربي عموما وعلى المملكة العربية السعودية بشكل خاص دكتور؟ نعم هم عمليا نعرف، أنا تكلمت قبل قليل عن عملية اللقاء المخابرات السعودي مع الاطلاعات الإيرانية بعمان وتمت المقايضة. الآن إيران تخطط حتى في حال فشلها في الثورة السورية لاجتياح البحرين واجتياح الكويت وأيضا التدخل في الدمام، لذلك السعودية أخطأت كثيرا في هذا عملية الرضوخ وهذا الابتعاد ولعب دور النعامة، أي أن تغرس رأسها في الرمل ولا ترى ما يحدث. يعني هم الآن في خطر، وأنا أتحدث هنا من موقع التحليل السياسي والاستراتيجي الصحيح، وضعوا أنفسهم في خطر. لذلك أختي الآن هذه التجمعات، انظروا ماذا حدث في لندن اليوم على عملية الاستعدادات لحرب برية يشارك فيها الغرب استعدادا أن إيران ستفشل، لن تستطيع أن تكون على كل هذه الجبهات. فهم الآن قد أرسلوا يقولون ألف خبير يأتون بجنود مرتزقة ويريدون فرضهم خبراء على العملاء من ما يسمى المعارضة السورية، ويتدخلون في العراق ويسلحون الأكراد الذين يخلقون منهم كما يتوهمون عملية فكي كماشة ما بين إسرائيل وكردائيل، لذلك يعدون تهرب للدول الغربية لا تسليح للمرتزقة الأكراد والآخرين في عملية تدمير العراق ومن ثم تدمير سوريا لخلق يعني إقليم وكيان مصطنع جديد اسمه كردائيل. نحن الآن نخوض حروب ساهمت فيها هذه الأنظمة التي أدخلت المال السياسي وأفسدت كما تتوهم الثورة السورية وأفسدت في قسم منها، تدفع للأكراد من جهة وتدفع لكل أعداء العرب وتخفض النفط وشعوبهم فقيرة، الشعوب في مناطق النفط من أفقر الناس صدقوني، لو أخذنا التحليلات عن مستوى الفقر مستوى الغذاء مستوى التعليم هذه الأنظمة قاطبة من المحيط إلى الخليط بالطاء، اجتمعوا على عملية تصحر وتجويع لتركيع الأمة كاملة، ولكنهم بإذن الله هم يفشلون. فمع هذا التسخين بهذه الحروب المواجهة لاستعادة الهوية والوجود، نحن بإذن الله سننتصر. مستوى الوعي يزداد، وثورة قيامة الأمة هي بالفعل تقوم وتنهض وتنتصر. دكتور وائل، ما هو واجب الوقت الآن الواقع على عاتق أهل السنة في اليمن؟ أهل السنة في اليمن عليهم عمليا إعداد غرفة عمليات سياسية عسكرية. نعم، الاحتلال الإيراني وعملاء إيران الآن هو حقيقة موجودة، إذا يجب استنزافهم في كل مكان. فهؤلاء الأبطال، هؤلاء العرب، يجب الابتعاد، ترك هذا التخزين وترك القات لعنة الله عليه، وترك كل ما هو سابق. يجب التطهر من كل هذه الموبقات. يجب أن تجتمع الآن الأمة في اليمن، إخواننا، أن يوحدوا صفوفهم لحرب عصابات تنهك هذا العدو الفارسي المتواجد. لأن الفرس، وأقول لكم ليس في اليمن، المعلومات تؤكد تواجد قواعد فارسية، وبغض النظر مقصود من قبل الغرب، في جيبوتي وفي الصومال، ولهم قطع بحرية في البحر الأحمر، ويريدون الهيمنة على باب المندب، وإسرائيل معهم وترابط معهم. فالمشروع المشترك هو عمليا ضرب هذه الأمة. لذلك اليمن سيكون مقبرة الفرس المجوس بإذن الله، كما نحن دورنا في سوريا وفي العراق وفي لبنان. يجب أن نطهر الأمة من هذا الدنس وهذا الرجس. نعرف تماما إخواني أن المشروع الصفوي، ومنذ عام 79 إيران صرفت عشرات إن لم يكن مئات المليارات على عملية التشيع الكسروي الفاسد. في عملية التحجب بدأت في لبنان بخطة إعطاء الرواتب لمن تتحجب على الطريقة الإيرانية، ولمن يلطم على الطريقة الإيرانية. إذن هو عملية تشيع صفوي وبالمال. فأوجدوا لهم قاعدة وعملوا بهذه في سوريا، واستطاعوا إيجاد قواعد وحسينيات. والنافق المقبور الذي أسس جمعية الإمام المرتضى، ما سمي جميل الأسد، والذي كان يسلح ويدعي أنه المنتظر والمهدي سيخرج، وشيعوا في الرقة وفي دير الزور وفي مناطق النفط لذلك، وشيعوا أيضا في قسم من دمشق يهيمنون على المسجد الأموي الآن. تصوروا هذه الكفرة الكبيرة. نحن أخي الكريم يجب أن نستعيد زمام المبادرة، وزمام المبادرة لا يأتي إلا من رجال الله الصادقين لكي تنهض الأمة. طيب دكتور، يعني في العراق الثوار العراقيين بدأوا يعني يفضحون يعني الدجل الشيعي والقوى الشيعية باحتلال بتحريرهم يعني المحافظات السنية، وكانوا سائرين إلى بغداد، وكذلك الثوار السوريين بدأوا يفضحون ضعف إيران وضعف المشروع الصفوي ويعني ضعف العملاء للصهيونية والصليبية. لكننا فوجئنا بالحلف ضد الإرهاب لإجهاض هذه الثورات السنية سواء في العراق أو في سوريا. يعني ماذا تقول للحلف أو للعرب المنضوين تحت لواء هذا الحلف الصليبي؟ ما هم مؤسسي الإرهاب ومشاركي الإرهاب، وهم من يحرض على الإرهاب في السر. نحن نعرف قيادات كثيرة من ذات اللحى اللصيقة، أنا أسميهم، وليسوا بمسلمين، دربوا في إيران ويتدربون في إيران، وسيروا من إيران وأيضا من أموال خليجية ومن شيعة صفوية متواجدة في الدول الخليجية، تأخذ وتجمع وتمول. لدينا قوائم بأسماء شخصيات في الكويت والسعودية وفي عمان وفي الإمارات وفي في في حتى في قطر، هناك تجميع وحشد للمال، بالإضافة إلى ما يجنيه المال من بيع المخدرات ومن عمليات التجارة اللاشرعية لحزب الشيطان في أفريقيا وفي أمريكا اللاتينية. هناك إذن تنظيم إرهابي كامل. نحن في 14 كانون الثاني يناير كما تقولون في المصري في السنة الماضية، عندما حدث مؤتمر جنيف، وكان هؤلاء المعارضة الخائنة التي كانت تتقاسم سم الموت الأكل مع العصابة الأسدية، ويشهد الله أنا كنت ومجموعة كبيرة من الشرفاء على أبواب المؤتمر، رفضت وسائل الاتصال والإعلام العربي أن يقابلونا، قابلونا الأجانب. فكان أول سؤال، نحن نريد الحفاظ على نظام بشار أسد لأنه يقاتل الإرهاب. استعرضت لهم تاريخ الأكاديمية الإرهابية الأسدية الصفوية منذ ما فعلوا في الغرب من تفجيرات وقتل واستهداف، وما قتلوا في الشرق، وما قتلوا الشعوب، وما قتلوا، حتى خرجوا جميعا متأكدين، وها هي الحقيقة الناصعة، أن المدرسة الإرهابية الصفوية الأسدية وبدعم الأموال الخليجية هي المدرسة الإرهاب. إذن شعبنا الذي ينتفض، وأمتنا في سوريا والعراق وفي اليمن وفي كل مكان في أرض العرب، هي عمليا ثورات الربيع العربي ضد الإرهاب والتشيع الصفوي الكسروي الذي يتشارك المشروع، وهو مخلب المشروع الصهيوني لتدمير هذه الأمة. فهم يحاولون مرة الالتفاف لضرب الإسلام ومرة لضرب العروبة واللغة العربية، يعني تلزمها حلقات كاملة لعملية تحليل الوضع أمام الأخوة المشاهدين، كيف يعد هذا التحالف خططه لضرب الإسلام ولضرب العروبة ومن مداخل متعددة، ولكن بإذن الله إن الله معنا. دكتور وائل، يعني التسريب الأخير بين الحوثي ويعني علي عبد الله صالح، يعني اللي هو هذا الرجل أبو راس الممثل الحوثي في المحروقة صنعاء، أنا أسميه محروقة صنعاء، نعم. يعني يعني يعني ماذا تفهم منه يعني، ولماذا في هذا التوقيت؟ هذا نعم أخي العزيز، هذا يؤكد أن المؤامرة هي مستمرة، فنحن رأينا منذ البدايات يعني من عملية التحالف، انتبهوا على الكلمة، الشيعي الصفوي مع الشيوعية في الجنوب، حتى في الجنوب تحركوا وأصروا على مشروع الفصل، ولكن عندما إيران تتقدم الآن خرس أهل الجنوب وخرس يسارهم الكاذب العميل وخرس وسكت وصمت شيوعيهم وسكت جنوبيهم المطالبون بالانفصال، لأن الهيمنة فارسية، لأنه سيدهم ومغذيهم وممولهم وبأموال خليجية للأسف الشديد أرادوا فصل اليمن. إلا أن هذه المحادثة تؤكد أن هذا المحروق محروق صنعاء هو مستمر في التعامل مع العصابة الصفوية في سبيل، يعني لا أريد أن أدخل أيضا في تفاصيل أهله ودينه ومذهبه، إنما هناك تكامل في سبيل عملية تدمير اليمن، وهذه الهرولة من قبل هذا الرئيس الحالي أبي منصور ومن قبل وزارته المشكلة وبأوامر من الحركة الصفوية، هذه الحيثية الحثالة التي تدخلت، وأقولها لكم، تدخلت في الثورة السورية وأتى مقاتلون من الحوثيين وقاتلوا في سوريا وتدربوا ويتدربوا في العراق ولدى حزب الشيطان في لبنان من أوائل أيام الثورة، وكنت أشهد الله أطلقت هذا النداء لأننا كان لدينا من الأسرى الذين ذهبوا في غياهب جهنم ولكنهم كانوا موجودين من الحوثيين، وطلعت أنا على الفضائيات وتكلمت عن الدور الحوثي في المشاركة الصفوية لقتل الشعب السوري، وثارت ثائرتهم وردوا في الصحافة، ولكنهم تم إعداد المشروع الكبير، هذا ليس مشروع وليد سنة وسنتين، هذا مشروع كبير لعملية الغزو الصفوي والإطباق على العروبة، ولكنها بإذن الله خروج هؤلاء من جحورهم سوف يسهل علينا تطهيرهم وأرسالهم إلى جهنم. نعم دكتور، يعني في النهاية كيف نقف ونحجم المشروع الصفوي الفارسي المجوسي الذي يتلبس بلبوس الدين؟ الحقيقة لا يوجد إلا حرب التحرير، حرب التحرير، حرب العصابات، ضرب المفاصل لهذه القوات المتواجدة والتي يتكاثر فيها الآن. نحن نعرف أن هناك مدمرات وفرقاطات إيرانية تتواجد على الحدود البحرية اليمنية، أن هناك، تتذكرون منذ نهاية السنة الماضية أعدت إيران أسبوعا كاملا للمناورات وبدأت تقول أنها يعني عملتها على مساحة مليوني كيلومتر مربع، كل هذا استعدادا لهذا الغزو الحالي الذي نراه في اليمن. إيران تعد أنفسها للتدخل المباشر بقوات علنية، صار من الباسيج والباسدران والمرتزقة الآخرين ومن تأتي بهم من الحثالة المذهبية من الدول الأخرى لتغزو البلاد العربية، تبدأ في اليمن وقريبا سيتدخلوا في الخليج، هؤلاء النعامات الذين يغرسون رؤوسهم في الرمال سوف يرون كيف يهرولون للذهاب إلى أوروبا وانتهاء حكمهم، ولكننا نحن كأمة نقابل هذا المشروع ونقاتله، سوف نطبق حرب العصابات وحرب الأشباح وحرب عملية تدميرهم، هم مهما بلغوا لن يكونوا أقوى من الأمبراطورية الفارسية السابقة ولا الروم سابقا ولا المغول ولا الصليبيين، انظروا كيف كانت نهايتهم، لن نكون بهم رحماء. شكرا الدكتور وائل الحافظ المفاوض السياسي الحركة الشعبية للتغيير في سوريا، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. يعني مشاهدي الكرام، يعني نحن في أمام تحد في اليمن لا يحل الإشكالية ولا هذه المعضلة إلا اليمنيين أنفسهم، على اعتبار أن الدول العربية لم تتحرك وكان الحوثي محصورا في صعدة وفي دماج فقط الذي ظل يقاتل في دماج عامين كاملين، فمن لم يتحرك والحوثي فقط كان في صعدة ودماج لن يتحرك بعد أن استولى الحوثي على اليمن كله، وهذا كلامي إلى الأهل في اليمن، أن يقفوا وقفة رجل واحد دفاعا عن مقدساتهم، لا تنتظروا. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفا، حيث جاءت الليبرالية والعلمانية إلى البلاد الإسلامية مع الاستعمار العسكري المباشر لتأيد تركيب البلاد المستعمرة على أسس غربية تتوافق مع مصالح المحتل. وقد كان المستشرقين تأثير كبير في توسيع نطاق الليبرالية والمطالبة بها. وما نريد أن نؤكد عليه أن الخلل في الأمة الإسلامية في مجال الحريات يمكن علاجه بالالتزام الحقيقي بالإسلام، وهو الكفيل بتحقيق الحرية والعدل في حياتها. وهذا يؤكد أن الدعوة للليبرالية ذات مصدر خارجي أجنبي دعمته مجموعة معجبة بالغرب منهزمة أمام حضارته المادية. وقد كانت البداية في الدعوة إلى الليبرالية تعتمد على الدعوة العامة للحرية واتباع الغرب في نهضته الجديدة للوصول إلى مستواه الحضاري المادي لتضليل المجتمع المسلم. في القسم الثاني من الحلقة مشاهدي الكرام، نحاول أن نقدم نقدا علمي من منظور شرعي لتلك المصطلحات الهدامة. ويسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ عماد رفعت الداعية الإسلامي. لك يا شيخنا السلام عليكم. مرحبا أخي الحبيب أستاذ محمد، أهلا وسهلا. عايز أبدأ بالمصطلحات، يعني وإن كانت يعني العلمانية في مسماها وفحواها ويعني محتواها ومعتنقيها هي اللادينية يعني. صحيح. بالأساس يعني. عايز أتكلم على تاريخ المذهب العقلي عندنا. نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد سؤال طيب، تاريخ المذهب العقلي وليه، يعني نقول برضو المشاهدين ليه تاريخ المذهب العقلي، لأن في علاقة كبيرة جدا ما بين العلمانية والعقل. لا نقول علاقة مباشرة ما بين العلمانية والعقل، ولكن نقول العلاقة أنهم أدخلوا أو أقحموا العقل فيما لا يجوز إقحام العقل فيه. تمام. وهنا لازم نقول برضو معلومة مهمة بالنسبة للعلمانية، أن العلمانية ليست نوعا واحدا. العلمانية نوعين، علمانية ملحدة وعلمانية غير ملحدة. الذي يعنينا كمسلمين العلمانية الغير ملحدة. الغير ملحدة. لأن ليس من الحكمة أن تتكلم عن علمانية ملحدة، لأن اللي بيعيش معك الواقع العلمانية الغير ملحدة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن هناك علمانية ملحدة تقول، واحد يقول أنا رجل ملحد، أنا كافر، أنا لا أؤمن بإله. هذا أمر سهل هين، خلاص واضح، هذا أمر مفضوح مكشوف يعني. لكن الأصعب واللي احنا لازم نتكلم عليه ونفضحه، مش احنا كل العلماء لازم نتكلم اللي هو عايش وسطنا وبيدخل مساجدنا ولكنه يبطن خلاف ما يظهر يعني، ويبقى ما فيش بقى تلميح، يبقى في تصريح. آه. يعني أذكر هذا باسمه وتكون في عناوين صحيحه محطوطه بقى، يعني موضوع التلميح والكلام دوت. هنقعد نستنى لحد ما الامه تضيع وهم بيخربوا في الاسلام واحنا عاملين نلمح؟ لا، انا المح على انسان لا يخرج على الناس بكفري والحادي. لكن واحد يخرج على قناه بكفري والحادي والمح، لا، يبقى تعالى نفصل المساله ونقول ان الذي يعنيني انا، الذي يعني الاستاذ محمد، الذي يعني قناه صفا، الذي يعني المسلمين، هو العلماني الغير ملحد، هو الزنديق الذي يقول أنا مسلم لا إله إلا الله ويطعن في القرآن، يقول أنا مسلم ويطعن في السنة، أنا مسلم ويهدم في الثوابت، زي بالظبط بيعمل إسلام بحيري. تمام. إسلام بحيري هو رجل ملحد، ولكنه يقول لا إله إلا الله، يتلبس بلبوس الدين. واجبنا نحن بقى، والفرق ما بين العالم وبين الرجل العامي هو إيه؟ أن هذا لا ينطلي عليه، هذا لا ينطلي عليه. تمام. فأنا عندما أتكلم عن إسلام بحيري أنا أتكلم عن رجل ملحد، عن رجل زنديق، لأنه يقضح ويفضح ويطعن على الثوابت. أنت تطعن على القرآن، وأنت تطعن على السنة، وأنت تطعن في كتب أهل السنة وتقول تراث. طب إيه هو التراث بالنسبة لهذا الملحد؟ إيه التراث بالنسبة له؟ التراث بالنسبة له كتاب البخاري، التراث بالنسبة له كتاب مسلم والقرآن. ما انا بقول لحضرتك واحده واحده. بس خلينا نبدا الاول في الايه، يعني هو بيقول لك ان مفيش تكفير، يعني النصراني مش كافر، اليهودي مش كافر، الجوزي مش ده كافر. لسه هنجيله. انت وصل لك الفكره؟ لسه هنجيله. طب ما هو ده طعن في القران في حد ذاته. لا، ما هو لسه في نقطه احنا جايين لها بقى عشان لما هنشرح بقى نأصل المساله الاول، نقعد القواعد. انا راجل بتاع عقيده، فشغلتي ان اتكلم بالدليل، فاحنا هنشرح بقى الفارق ما بين البدعه المكفره والبدعه غير المكفره تيجي كمان شويه. تمام، اتفضل. لكن خلينا دلوقتي، رجل يطعن على الايه؟ يطعن على التراث يقول لك ده كتب تراث، البخاري كتاب تراث، يبقى مسلم كتاب تراث، والقرطبي وابن كثير، يعني ايه؟ يعني اصبح الدين وبالنسبه له تراث، يجب قدحه، يجب ذمه، ويجب ايه؟ حركه، التخلص منه. جميل. ليس منهاجا يعمل به يوميا. وبعدين يلبس على البسطاء. وكتير من الاخوه حتى الدعاء بيقف غلط مع امثال هؤلاء، يعني فيقول لك ايه، يعني هو البخاري او مسلم مش بشر يقبل الخطا والصواب؟ في احيانا بتيجي من غير المتخصصين كلام غير علمي. نحن نقول، نحن لا نقول ان البخاري هو معصوم. وعندما نقول ان البخاري هو اصح كتاب، لا نقصد البخاري كانسان، ولكن نقصد صحيح البخاري. فيبقى مهم جدا، نقصد آلية اثبات الحديث في هذا الكتاب. احسنت، تمام، نوضح دي بقى. هي دي مهمه يعني. احسن يعني يا عم، البخاري بشر وبياكل ويشرب ويخطئ وينام ويقوم ويحتاج يبقى نقول له، لكن القواعد التي وضع البخاري فيها هذه الاحاديث هي التي كانت الحصن الحصين لهذا الكتاب. صحيح كده، تمام. ثم الحديث نفسه، المتن والسند، تمام. فنحن لا نتكلم عن عصمة البخاري كإنسان، نحن نقول أن البخاري إنسان يصيب ويخطئ، لكننا نقول أن ما بداخل صحيح البخاري أجمعت عليه الأمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة. بس في جزئية كمان، هو قصده يهدم البخاري الأول طبعا، تمام. فيقول لك إنسان، إنسان، هوبا ندخل شوية في التفاصيل، يبدا كده ايه، يجيب لك كام حديث من الاحاديث اللي هي مش عارف انا كبير مش عارف ايه، انا اقصر، انت وصلك بحيث انك انت توافق خلاص الحديث ده نرميه يا عم، يبقى البخاري كان مخطئ في الحديث ده، والحديث ده ما ينفعش وما يستقيمش مع العقل وكده، زي بتاع ميزو ده بتاع سحر الرسول. نعم نعم نعم. وزي مش عارف الرضاع الكبير بتاع غيرهم اللي هم الشوبيه الشيعيه دي. فهو الاول يهدم الشخص، بعد كده يهدم المؤلف نفسه. اخي الفاضل هو يتكلم مع عوام، لا يتكلم مع متخصصين، وهو يلبس على الناس. فعندما يتكلم ماذا يقول؟ هو يقول هذا البخاري يعبد البخاري، والبخاري عنده لا يخطئ. انا وظيفتي ان انا فاهم الناس، ان انا مقصود ليس الشخص، احسن، المقصود ليس الشخص. انا افضح هذا القول، انا اقول ان هذا الرجل، هذا الزنديق لا يقصد البخاريه بشخصه، وانما يقصد الدين ومحتوى الصحيح، تمام. لازم انا اصدق. يبقى احنا عندنا علمانيه ملحده، علمانيه غير ملحد. العلمانيه الغير ملحده هي اللي بتخرج علينا الشاشات. اذا انا قلت في وقت من الاوقات لا يجوز لاحد من العلماء ان يناظر اسلام بحيري على انه مسلم، لانك اذا نظرت اسلام بحيري على انه مسلم، اذا الحوار الذي بينك وبينه هو حوار خلاف وجهات النظر بين مسلمين واخر، وده خطا. انا اناظر اسلام بحيري بشرط ان يقول انا لست مسلما، تمام، وأنا أطعن في القرآن وفي الحديث وأطعن كذا في كذا كذا كذا، خلاص أكلمك بقى، إن كنت ترضى بالإنجيل حكما بيني وبين، ترضى بالتوراة، نتكلم في الشيء الذي تراه إيه، المرجع الذي ترضى دينا لك وترجع إليك. أما أن أتكلم معه كمسلم، هو عندي بمسلم، لأنه يطعن في إيه؟ في الثوابت، ودوت هيبان بعد كده من الفارق اللي حضرتك رحت له، تمام، ما بين البدع المكفره والبدع غير المكفره. يعني احنا قلنا تاريخ المذهب العقلي، يعني لو قصدنا له مثلا، ما هو بدات الفقه تاريخ المذهب دي صحيح من القرن الثاني او الثالث الهجري، يعني تاريخ المذهب العقلي. اخي الحبيب، ده سؤال طيب جدا. بدا من اول واحد، الجعد، الجعد بن درهم، اول من اعمل العقل في دين الله، واول من قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ترقف الفكرة بينه، طبعا هنقوله سريعا لأنه من وقت طويل الناس تستفيد، ترقف الفكرة بينه تلميذه اللي هو الجهم ابن صفوان. الجهم ابن صفوان اللي معروف فرقة الجهمية بعد كده. جهم ابن صفوان ترقف الفكرة بينه، وخرج علينا بأكبر بدعة في التاريخ، اللي هي بدعة أن الله موجود في كل مكان. الجهم ابن صفوان قابل جماعة من السومانية، قالوا أتزعم أن لك إلها؟ قال نعم. قال هل ترى؟ قالوا هل ترى؟ قالوا، قال لهم لا. تسمعوا؟ قال لا. فنظروه، كان يكفيه ان يقول عقيدة اهل السنة والجماعة، ان عقيدة اهل السنة والجماعة اننا لا نرى الله في الدنيا ابتلاء ونراه في الاخرة جزاء، لكن اعمال العقل، اعمال الايه؟ العقل. هو اللي بيتوه، هو اللي بيتوه. قال بنفسه 40 ليلة، ثم خرج عليهم وقال ربي مثل الهواء في كل مكان لا يخلو منه شيء، فهو في كل شيء. وطلع لنا على فكرة الايه؟ الجهمية، اللي بتدرس الى الان، إلى فكرة الإلحاد التي تأتي بالإلحاد، أن الله في كل مكان. في الأزهر التلميذ أول ما يدرس أين الله؟ الله في كل مكان، عقيدة تأتي بالإلحاد. فالطفل بدل ما يدرس أن الله في السماء كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية فقالت إن الله في السماء قد اعتقف أنها مؤمنة. هو يدرس عقيدة الجغم الملحد بأن الله في كل مكان. عقيدة تأتي بالإلحاد لماذا؟ طفل الصغير عندما يمشي في الشارع وبعدين يجد خرابة فيها قذورات، هو تعلم في المدرسة أن الله في كل مكان، يقول الله في الزبالة، يدخل الحمام والله في الحمام، يقول إيه الرب اللي في الحمام وفي الزبالة وفي القذورات. إذن يكفر بهذا الدين. تلقف الفكرة من الجهم بن صفوان واصل بن عطاء، كان تلميذ الحسن البصري المعتزلي. نعم أحسنت. وأصل الأصول الخمسة كان واصل ابن عطاء. شوف العقل بيعمل إيه لما تدخل العقل وتعمله فيما لا ينبغي. العقل إذا لم يكن مضبوطا بالوحي ضل. أحسنت. آه. طيب واصل ابن عطاء يجلس تحت أقدام الحسن البصري والكل كان يتمنى هذا يعني. فدخل سائل على الحسن البصري في مجلسه فقال يا إمام ما حكم مرتكب الكبيرة من أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدل ما يترك الإمام حسن الشيخ حسن البصري يرد أم بسوء أدب وأجاب هو بنفسه كده بعقله كده لا بدليل ولا بأي حاجة، قال مرتكب الكبيرة من أمة محمد في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، منزلة بين الإيمان والكفر. طب من أين أتيت بها؟ بالعقل. فالحسن البصري نهره ووضح طبعا أنا مرتكب الكبيرة من أمة محمد في مشيئة الله، شاء عذب شاء غفر غفر. خرج علينا بقى واصل بن عطاء اللي توفى 131 هجريا بالأصول الخمسة اللي هي التوحيد، العدل، منزلة بين المنزلتين، فذل وعيد، والأمر المعروف والنهي عن المنكر. خمس صفات ظاهرها جميل جدا، لكن كل صفة من الصفات دي نهت أو قضت على ثابت من ثوابت الدين. التوحيد نهى بها الصفات، العدل نهى بها خالقية الله عز وجل للأشياء وقال أن الذي يخلق الفعل هو العبد وأن الله لا يخلق الأفعال وأن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه وأن الله ليس قادرا على فعل شيء ولا هداية أحد ولا غواية أحد. نفس الفكر الشيعة البداء، نفس البداء واخد أحسن. فأنت بتتكلم على هنا إيه؟ هدم ثوابت الدين. طب السؤال من أين أتيت بهذا؟ بالعقل. ليس عليه دليل أبدا. بس السؤال اللي أنا سألته الميزو لما دخل قال لك إن البخاري سخيف. نعم لعن الله من سب البخاري. جبت نص ساعة 35 دقيقة على الهواء هنا. نعم. تليفونية. فبقول له ما هو يعني ما هي قواعد ردك للحديث في البخاري؟ قال لي عقلي. نعم. فسألت سؤال طول الحلقة بقى 35 دقيقة وأنا أكرر له السؤال. عقل من المعتبر الذي نسير خلفه؟ قل لي عقل معتبر في الأمة نقدر نمشي وراه. هل في عقل معتبر؟ لا لا لا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مش عقل معتبر. لا لا لا مختلف مختلف عن الرئيس مختلف عن الملك مختلف عن الوزير مش كده؟ طبعا. إذا ليس هناك عقل معتبر. لا لا لا لا لا, لا. يبقى خليني في ما أجمعت عليه الأمة ويعني اصطلحت عليه وأصبح دينا يعني نتمسك به وعقيدة الحمد لله على عقيدة السليمة. أحسن تمام. أخي الحبيب سؤالك طيب جدا. يا أخي في الهند العالم يصعد القمر بعقله في أعلى من كده يصعد القمر ويحرك الدنيا عالم وينزل من القمر يذهب إلى عبادة البقرة واخد بال حضرتك؟ هل هذا عقل يحتذى به أو يقتدى به مثلا؟ فإحنا هنا بنقول بقى إيه وهذا ما ضلت به الأشعرية. هذا ما ضلت به الأشعرية وعندهم قاعدة وأصلها بقى. لأن حضرتك كلام اللي أنت قلت طيب تعالوا نقصله بقى. القاعدة بتقول إيه بقى عند الأشعرية وعند المعتزلة؟ أننا لا نؤمن بشيء إلا إذا قضى به العقل جوازا. تلك قاعدة. لذلك عندهم قواعد يقينية عقلية كلا هدم الغيبيات خالص ولا عذاب قبر لا لا لا يا أخي الفاضل عند المعتزلة وعند الأشعرية القاعدة معروفة أننا لا نؤمن بشيء إلا إذا قضى به العقل جوازا. لذلك بيردوا أحاديث البخاري في الأحاد اللي هي أحاديث العقيدة كلها زي طب عندك حديث أحاد وكل الدنيا اصطلحت عليه وأصبح يأخذ المتواتر هو إن هو إنما العمل بنيات مثلا. لكنه هذا بص القاعدة عند هؤلاء عند الأشاعرة أو عند المعتزلة أنني أرد ما يرده عقلي وأقبل ما يقبله عقلي وإلا تعالى إحنا قلنا إن المعتزلة في تاريخ المذهب العقلي أصلوا الأصول الخمسة وقضوا بها على ثوابت الدين تمام. طيب تعالى الأشعرية عملوا إيه نفس الفكر ونفس المنهج عملوا لنا حاجة اسمها الصفات السلبية. المتخصص يعرف ده الكلام اللي بقوله حضرتك تعرف الكلام ده الصفات السلبية عنه خمس صفات سلبية وزي ما أول صفة عند المعتزلة أول أصل بدأ بالتوحيد الأشعرية بدأوا بالوحدانية فعملونا الوحدانية ومخالفة الحوادث وعملونا القيام بالنفس والقدم والبقاء. الصفات السلبية دي يا أستاذ محمد والمشاهد يبقى في حالة ذهول لم يعرف يعني إيه ما معنى صفات سلبية عند الأشعرية؟ ولما تروح للجوهرة وتقرأ كتاب يعني ربنا يعافينا وإياك، ما معنى الصفات السلبية عند الأشعرية؟ فلما تسأل أي واحد ما يعرف صفات سلبية، معنى الصفات السلبية عند الأشعرية أي التي تسلب النقص عن الله فيما أثبته الله لنفسه، فربنا أثبت لنفسه سمعا ده نقص، فاتهم الله يد مثلا اثبت له يد ده نقص نقص، فاتهموا الله بالعجز والنقص، واتهموا الله عز وجل انه غير قادر على ان يعبر عن نفسه بما يليق. فربنا مش قادر، ليس قادرا على ان يعبر عن نفسه بما يليق، يبقى يجب تصحيح هذا الخطأ. مين يصحح؟ العقل. عقل مين؟ عقل الاشعري يصحح لمين؟ يصبح للرب العلي، يصحح للرب العلي. ولا تجد اشعريا يوافق عقله وعقل اشعري خالص. ولكن زي ما قلت لك فين العقل المعتبر بقى؟ مفيش عقل. ليس هناك عقل معتبر في الأمة إلا عقل محمد الذي كان محروسا بالوحي. صح كده؟ لأن ربنا هو اللي أثبت له وما ينطق عن الهوى. منضبط بالإيه؟ بالوحي. بالضوابط الشرعية. بالضوابط الشرعية. إذن سؤال حضرتك مهم جدا. سؤال حضرتك فعال جدا، مؤثر جدا. ليه؟ لأن ما وصل العلماني ولما وصل إليه إلا بإدخال العقل وإعماله فيما لا ينبغي. وفيما لا يجوز. لكن الأشعاري هنا مش عامل الفرق بين الفرق وتابة ورجع عن أفكاره؟ أحسنت، وده سؤال طيب جدا. ويمكن أنا عندي في الصفحة أنت خدت كده ما قبل، لأن هو بيقولك هنا الأزهر كله أشعارة. لا أنا لا أخي الفضل، أنا لا أتكلم عن الإمام الحسن الأشعاري، أتكلم عن الأشاعرة. هناك فرق ما بين الإمام، ده سؤال طيب طيب جدا عشان اوضح للناس. لا ده سؤال طيب جدا. والف كتاب الابانه. الابانه بالزبط. فخلينا نتكلم ده برضو. يعني انا كل ما باجي معاك انا بازداد حبا لحضرتك علشان احنا عايزين نفيد السؤال ده. كلام طيب جدا. لازم نفرق ما بين الاشاعره وابي الحسن الاشعري. نعم. ابي الحسن الاشعري الامام فخر الدين الرازي، هؤلاء من اعمده المذهب الاشعري، لكنهما تاب الى الله عز وجل. نعم. الإمام أبي الحسن الأشعري تاب وألف الإبانة في أصول الديانة. والإمام فخر الدين الرازي تاب وعاد إلى الله عز وجل. فلازم نوضح إنه أحب الأشعري شيء والأشعرة شيء آخر. الإمام أبي الحسن الأشعري خاض فيما خاض فيه وأعمل العقل، ولكنه في الآخر تاب إلى الله وقال لو كنت أعلم أني سأرد المهالك ما سرت وما أسلكت تلك المسالك. لكن المشكلة بقى لما تيجي في المتبعين. طب إذا كان الأصل تاب إلى الله وقال أخطأت وتبت إلى الله عز وجل، أنت متمسك ليه؟ يعني لما تيجي تسأل واحد أشعري وبعدين تيجي تقول له من أين أتيت بالوحدانية؟ طبعا لما واحد دلوقتي يسمعنا أستاذ محمد، ولذلك بنقول محتاجين دروس عقيدة. واحد يقول لك هي فيها إيه الوحدانية؟ ده اسم جميل قوي عند الأشعري. إيه التوحيد؟ التوحيد عند المعتزلة هو إيه؟ هو نفي الصفات. نفي. طب عند الأشاعرة ايه هو التوحيد؟ توحيد عند الأشاعرة، شوف العقل بقى لما يرد صاحبه في 70,000 داهية. الوحدانية عند الأشاعرية هي نفي التعدد والانقسام داخل الذات الإلهية. نعم. طب متخيل الكلام اللي بيدرسوه للطلبة في الأزهر؟ طلبة العلم عندي في المساجد بيقولوا لي كأننا بندرس لوغاريتمات. الوحدانية عند الأشعرية هي نفي التعدد والانقسام داخل الذات الإلهية. يعني إيه؟ يعني إيه؟ وده اللي بيشتغل عليه إسلام البحيري، لأنه بيتكلم غير متخصصين ومش فاهمين. لكن ما يقدرش يتكلم مع واحد متخصص. يعني إيه بقى نفي التعدد والانقسام داخل الذات الإلهية؟ يقول لك أنا لو أثبت الصفات، يعني زي ما أنت قلت لله يد وسمع وبصر، هذا كلام الله، بل يداه مبسوطتان، صح كده؟ بقول لك لو أثبتت لله صفات، يبقى كل صفة حسبتها لله لابد ليها قوة وقدرة وعلم، فأصبحت الصفة إله. يبقى كل الصفات بقى كل صفة داخل الذات إله. يبقى كده حصل تعدد داخل الذات الإيه؟ الإلهية. طب أنا أعمل إيه؟ أقول ربنا مالوش صفات عشان ما يبقاش فيه إله داخل الذات. أجبت الكلام ده منين؟ ما عندوش دليل. من أين أتيت؟ ما هو زي إسلام بحيري بينفي ويقاعد قواعد لكن لا يقدم دليلا عليه. بالعقل. بالعقل. طب يا أخي من أين أتيت؟ من سلفك في هذا؟ ائتنا بآية، ائتنا بحديث، بقول من الصحابة. لا هو العقل كده وخلاص. بعقل وخلاص. بعقل كده خلاص. هذا العقل الذي لا يستوي مع عقل آخر. لذلك لأن العقل والنظر والبصمة ثلاثة، ما فيش عقل واحد يتفق مع الآخر، ولا بصمة العين مع أحد، ولا بصمة اليد مع أحد. سبحان الله. سيدنا النبي قال حديث خطير جدا. يعني يا ريت الناس كلها بقى كان معتزلة ولا أشعرة ولا أي حد. كل الناس بما فيهم إسلام البحيري ده اللي انا لا اراه مسلما بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. كل الناس تسمع لحديث ده بقى، الحديث الصحيح الجامع من احدث حدثا اسمع بقى او اوى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، اسمع بقى، ولا يقبل منه صرف ولا عدل. الله اكبر، يعني كافر قولا واحدا. طب حتى ننتهي من هذه الفرق الكلام وفرق نعم. التي اضلت الامه نعم. وما اخذ بها الا الشيعة ومن بسق عنهم من قديانية وبابية وبهائية وكل الفرق الضالة دي والصوفية طبعا. طبعا طبعا. مقالة اهل السنة والجماعة في الاسماء والصفات القاعدة بتاعتنا ايه؟ مقالة اسماء الصفة اهل السنة والجماعة اننا نثبت لله تعالى ما اثبته الله تعالى لنفسه. نعم. له يد نعم، ولكن لا نبحث في طلب الكيفية. لا نعلم، له يد شكلها ايه ما نعرف، له عين نعم شكلها ايه ما نعرفش، يغضب كما ثبت في الصحيح، كيف يغضب لا نعلم. إذن القاعدة القاعدة التي أصلها أهل السنة في الأسماء والصفات، بتكلم في الأسماء والصفات. جميل. إيه هي بقى القاعدة؟ أيوة هي اللي نازل. أهل السنة والجماعة استحفظها. أهل السنة والجماعة وضعوا أصلا لكي يكون التوحيد توحيدا حقيقيا. الأصل الأول التوحيد، وأن تحضر من قياس التمثيل والشمول. نمرة اثنين إثبات الأسماء والصفات. نمرة ثلاثة الكف عن طلب الكيفية. أي ثلاث قواعد. ثلاث قواعد. التوحيد، بس مش كل واحد بيقول التوحيد وتوحيده صحيح. يبقى لا تقع في القياس، لا تقع في قياس التمثيل ولا الشمول، ما تشبكش ربنا بخلقه، وتثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله لنفسه، والكف عن طلب الكيفية. فالمعنى معلوم، استوى على العرش يبقى يثبت الاستواء. كيف استوى؟ يبقى نقول ايه؟ الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، كيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. الله استوى؟ نعم استوى. كيف استوى؟ لا نعلم، اذ كيف كمثله شيء. نعم نعم. يبقى طلعت قواعد بالراحه خالص كده. التوحيد، طب عشان يبقى توحيد صحيح احضر من قياس التمثيل والشمول، يبقى اثبات الصفات والكف عن طلب الكيفيه. ما اسالش ليه وازاي، وما عملش زي الاشعريه القيام بالنفس والقدم والبقاء والجهه، او اعمل زي الممثله الله له عرض وطول وله عمق. لا لا لا لا لا، لازم الادب مع الله عز وجل. ننفي الكافيه تمام. ده انت في امور ومخترعات انت بتبقى مبهور قدامها، مش قادر تتكلم. ننفي الكافيه، فما بالك بخالق السماوات والارض. ننفي الكافيه في المتشابهات. نعم. في الايه؟ في المتشابهات، لان في فارق ما بين المحكم والمتشابه. المحكم معلوم الكيف، المتشابه مجهول الكيف. المحكم معلوم المعنى مجهول الكيف، المتشابه معلوم المعنى مجهول الكيف. عقيده يا استاذ محمد. ايه علاقه بقى العقل بالعلمانيه؟ ما علاقة العقل بالعلمانية؟ أن ما وصل العلماني إلى ما هو فيه إلا بالإيه؟ بالعقل. بالعقل، لأن زي ما أنت قلت العقل إن لم يكن منضبط بالضوابط الشرعية يضل. إيه اللي حصل بقى؟ أطلق العلماني العنان للعقل. ابحث في كل شيء وأرفض ما شاء لك أن ترفضه، وأقبل ما شاء لك أن ترفضه. فالعلاقة إن العلماني أدخل العقل فيما لا يجوز وما لا ينبغي، لكن عايزين نقول علاقة العقل بالبدعة. طيب هاجلها، لكن قبل ما انسى. نعم. على اساس بقى العقل هنا عاجز يعني. طب ما كان محمد صلى الله عليه وسلم بين القرشيين 40 سنة. نعم. عقلهم ما هداش ليه ان هم ده الرسول. ومحمد ذاته 40 سنة الى ان بلغ الاشد ونزل عليه وحي السماء، لماذا لم يهتدي الى ان هناك الها خالقا للسماء بهذه الكيفيه وله توحيد وله كذا وفي دين اسمه الاسلام وفي لماذا يعني؟ طيب لما صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، خلينا نقول ان اي انسان على وجه الارض فيه نازع خير ونازع شر، وهاتف خير وهاتف شر. اي انسان على وجه الارض سواء كان مسلم او كان غير مسلم، غير مسلم، اي انسان على وجه الارض عنده نازع خير وهاتف خير، وعنده نزع شر وهاتف شر. تمام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن. قرينه من الملائكة دوت اللي هو إيه بقى؟ هاتف الخير، يحضه على الخير. طب وقرينه من الإيه؟ من الجن، يحضه على الشر، على الشياطين. وهاتف خير وهاتف شر اللي هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فنفس وما سواها فألهمها فجورها، ده اسمه هاتف شر. هاتف شر وتقواها اسمه هاتف ايه؟ خير. خير. الانسان بين الاربعه، بين سواء مسلم او ايه او غير مسلم او كده، اتنين بيقولوا ياخدوه ناحيه الايمان، اتنين بياخدوه ناحيه الايه؟ كفر. الكفر. هو بقى اما انه يرجح ناحيه الايمان او يرجح ناحيه الايه؟ الكفر. الكفر. فمشركي قريش عندهم الهاتفين والنازعين، ام هو اللي ما امنش يعمل ايه؟ غلب جانب الشر على جانب الخير. إيه؟ طيب واللي امن عكس. غلب جانب خير على خير على جانب ايه؟ شر. اما بالنسبه لمساله النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام مؤمنا فلم يزني ولم يسرق ولم ياتي اي فاحشه ابدا ابدا، ولم يكن مثل اي احد. انما مساله الرساله في وقت معلوم لا يسال عما يفعل، الله عز وجل يختار الوقت. لا انا ما اقصده يعني، يعني لو ان العقل هو الهادي الى الدين والى الصراط المستقيم والى الطريق القويم كان سبق اليه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن محمد ظل 40 عاما حتى نزل عليه الوحي ليعلم الدنيا. لكن هو في الاخر راح لنازع الايه؟ الخير. الخير. قريش راحت لنازع الايه؟ الشر. الشر. وده اللي بيبرر لك ان في العصر الحالي تلاقي واحد من اوروبا مثلا بيتبرع لمستشفى او بيعمل خير. ليه؟ لان هو ربنا سبحانه وتعالى عامل له ايه؟ هاتف خير ونازع خير، علشان ربنا سبحانه وتعالى ما تركوش لوحده كده، لا ده خلقه وفي حاجه بتقول له قول لا اله الا الله. واخد بالك انت ازاي؟ عشان ما يروحش ربنا سبحانه وتعالى يقول له رب انت لم ايه؟ لم تنصحني. حنفاء لله. نعم. طيب ناتي الى العلاقه بين البدعه والعلمانيه. احسنت. ليه احنا قلنا في الاول ان انا لما قلت واحد زي اسلام بحيري او القمني او غيره غيرهم، ليه انا بقول ده انا لا اعتدهم، انا لا اعتد بهذا مسلمين بهؤلاء مسلمين بعد الشروط وانتفاء الموانع؟ ليه بقول كده؟ لان البدعه زي ما صنفها صاحب المعارج صنفها الى قسمين، بدعه مكفره وبدعه غير مكفره. ولذلك طلبة العلم اللي هم لسه مبتدئين اسمعوا من الشيخ يقول ده مبتدع، فأحيانا يظن ان الشيخ بيقول حكم ضعيف، لا ده كلمة مبتدع دي أحيانا تكون ايه؟ حكم قاسي جدا. يبقى البدعة عندنا نوعين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. طب ايه ضابط البدعة المكفرة؟ يا عم اسلام، يا عم القني، يا اللي زيه بشكله، قول له هات ورقة ومراية اتعلم كراسه وورقه وقلم ومرايه. والله صحيح. فاكر النحاوي زمان بتاع معهد الاميه؟ يعني كراسه وقلم ومرايه واكتب ورايا. صحيح. وان كان الواحد ما عندوش وقت، اللي عندنا دورات عقيده كتير، لكن والله ما فيش مانع لو هو عايز يتعلم لو ابدا يعني تواضع ورغبه نعلمه، ما فيش مشكله يعني، هو اللي يستفيد يعني. يسمع بقى اسلام واللي شكله ان البدعه نوعين، بدعه مكفره وغير مكفره. طب ايه ضابط البدعه المكفره يا استاذ محمد؟ ضابط البدعة المكفرة هي ايه؟ هي انكار معلوم من الدين بالضرورة من جحود مفروض او فرض ما لم يفرض، او تحليل حرام او احلال حرام، من تحليل حرام او تحريم حلال. تمام. طب اسلام عمل ايه بقى لما نيجي نحط القاعدة دي عليه بقى؟ يبقى بدعته مكفرة ولا مش مكفرة؟ طب البدعة الغير مكفرة هي التي لا تقتضي تكذيب بالكتاب والسنة. اسلام البحيري بقى تعالوا نحط اسلام بقى على القاعدة دي، هو اللي شكله كلهم يعني. تعالى يا عم اسلام لما نشوف وضعك ايه، بدعه مكفره ولا بدعه المكفره؟ بتقول ايه؟ بتقول ضابطها انكار معلوم من الدين بالضروره. طب انت انكرت معلوم من الدين بالضروره، ونقول بقى ايه؟ ان ما اجمعت عليه الامه اجماعا قطعيا الذي يخرق هذا الاجتماع كافر قولا واحدا. ما هو بينكر الاجماع اصلا. طب نكر على صنم الاجماع. طيب تعال، لا تعال في الاجماع القطعي. معلش خلي بالك انا كراجل متخصص ما بسيبش للي ورايا كلمة يخرج منها ولا يدخل منها. ما تخليه خالص. أنا ما بتكلمش عن إجماع الظن يا عم إسلام. إجماع الظن اللي في الفروع أنا ماليش دعوة بيه. أنا بتكلم في إيه؟ مش ماليش دعوة بيه، مش مهم. في أصول الدين. أنا بتكلم في الإجماع القطعي. تمام. الإجماع الإيه؟ القطعي. اللي هو ما فيش خلاف بين أهل السنة والجماعة على أن من يخرق الإجماع القطعي كافر قولا واحد. إيه هو الإجماع القطعي بقى؟ الإجماع القطعي كإجماع الأمة على الصلاة والزكاة والصيام، وأما النصارى كفار. النصارى كفار. ده اسمه إجماع إيه؟ قطعي. هل خارق هذا الإجماع أم لم يخرق؟ خارق. خارقه. يبقى بدعته بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ مكفرة. هي بدعة مكفرة لأنه خارق إجماعا قطعيا. وخالف خالف الصريحة والصحيحة. فالصريحة هو القرآن والصحيحة السنة. فالصريح يقول لك هات لي آية بتقول إن النصارى كفار. واخد بالك أنت إزاي؟ طبعا الإخوة يقول لك إيه، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثه. لا الآية ديت وإن كانت يعني هي صحيح معبرة عن الكفر لكن ليست صريحة. ليست ايه؟ صريحة. صريحة لان هنا هيقول لك الآية تتحدث عن من قال. الآية تتحدث عن من ايه؟ قال. لكن احنا نقول له لا احنا مش هنقول لك ديت. ودي كفاية. بس احنا هنقول لك ايه؟ قل يا اهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. عشان ما تقوليش بعد كده اصل اتقال عليهم اهل كتاب. اهل كتاب صفة. يعني انزل فيهم ايه؟ كتاب. الشاهد في المسألة يبقى أنكر معلومة من الدين بالضرورة ولا لا؟ أنكر. يبقى بدعتك بدعة كفرية ونحن نكفرك بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهم المشاهد يعني استفاء الشروط وانتفاء الموانع. طيب أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة والخوارج. فالمرجئة لا يكفرون عندهم فرعون يقول لك سيدنا فرعون ولا يكفرون. الشيعة بيقولوا كده. والشيعة بيقولوا كده. الصوفية بيقولوا كده. الصوفية بيقولوا كده. بيقول لك إن إن إن إن فرعون وإبليس ليسوا من الكفار. ليسوا من الكفار. وعندهم قاعدة. القاعدة عند المرجئة أن المعصية لا تضر مع الإيمان. المعصية لا تضر مع الإيمان. خلاص. غيابها ومشي تحتيها. خلاص بأي حاجة. هو قال الكشك عند سيدهم البدوي لعنة الله عليهم وعلى بدويهم. واخد بالك ويقول لك بيض قلبك ومشي تحتيه. صحيح. فعندك فرعون قال امنت بما امنت به بنو اسرائيل. بنو اسرائيل. هو مش قال كده؟ خلاص الراجل ده بقى قفر بعد كده المهم انه ايه؟ ختمها. خلاص قال كده خلاص. ما شاء الله عليه. دول مرجئه. الخوارج يكفرون بالكبيره. بالكبيره. نعم. اهل ولا ولا ولا يكفرون باستفاء شروط وانتفاء الموانع. خوارج. يعني يكفرون بالكبيره دون الضوابط دون ال ال ال ال خالص. الاستفاء الشروط و يعني واحد في الشارع وانت سمعته انه سب الدين، سب الدين قولا واحدا كافر. كافر. في حاجه اسمها استفاء الشروط وانتفاء الموانع. يعني ممكن يكون هذا الرجل ممكن يكون مجنون. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ممكن يكون جاهل لا يعلم. تمام. ماليش دعوه. يبقى لابد ان يكون عاقلا مكلفا. وفي حاجة تانية. ألا يكون مكرها. تمام. ده ضابط مهم جدا. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عشان انت راجل عندك علم. يوم الكلام خلاص على طول يلاقي فهما عندك. تمام. لكن هم لا. زي سيدنا ياسر كده. زي سيدنا ياسر. واخد بال حضرتك. وكمان وكمان مهم ضابط القصد. ان اكون اقصد اللي انا بقوله. ايه الدليل على كده؟ النية كده. النية القصد. اقصد سيدنا محمد. الرجل قال. الرجل قال اللهم انت ربي وانا عبدك. ده كفر ولا مش كفر؟ كفر. كفر. لكن لا يقصد. يبقى احنا اهل السنة عندنا ضوابط. صاحب الدابة ده. احسنت. يبقى اسمها استفاء الشروط. وانتفاء الموانع. يبقى لو ضربنا مثل بقى يا شيخ حماد. لو ضربنا مثل بقى. لو ضربنا مثل نوضح بقى للناس. جميل. ضربنا مثل في العقل. ان واحد سب الدين يبقى انا اقول الفعل فعل كفر. الفعل فعل كفر. لكن لا اكفر القائل الا بعد استفاء شروط وانتفاء الموانع. يعني ايه؟ يعني الحكم على من سب الدين كافر. لكن التعيين بقى اقوم اسال هو عاقل. هو صاحي مش نايم. واخد بال حضرتك انت ازاي؟ هو عالم مش جاهل. مكره ولا مش مكره. هو مكره ولا مش مكره. يبقى ده انتفاء الموانع. يبقى خلاص. يبقى استفاء الشروط خلاص سمعنا انه سب الدين. احسنت. احسنت. انتفاء الموانع بقى نخش في تفاصيل الحاله نفسها. استفاء الشرط ان يكون شرط العلم وانتفاء الجهل. زي مسائل الطلاق زي مش عارف ايه في الفقه والحاجات دي. فلذلك احنا بنقول الاسلام البحيري. اسلام البحيري زنديق. اسلام البحيري زنديق. والكلام ده لازم يتقال من علماء الامه يا استاذ محمد. كفانا سكوتا. ليه؟ هقول لحضرتك على حاجة. بس كبرانا سادتنا وكبرانا قالوا في نصوص مقدسة نعتبر أنها مقدسة ومليار وستمية مش عارف المفروض نموت الناس. يعني احنا مستعمرين بقالنا 200 سنة وطلعنا احنا في الاخر الارهابيين. هذا الكلام كلام خطأ ومقاله. المليار ونص هم اللي عايزين يموتوا. لا يا اخي الفاضي هذا الكلام خطأ ومقاله اخطأ خطأ جسيما حتى لو صفقت له الدنيا بما عليه وعليه التوبة والرجعة. اخي الفاضل اخي الحبيب لما نيجي نقول واحد زي اسلام دلوقتي بنقول يعني ايه بنستفي فيك الشروط ولا انتفي الموانع لان ده ديننا. والكلام ده مش فيك بس الكلام ده في اي حد على وجه بس هو بيقعد قواعد دون ما دليل يا شيخنا. يعني مثلا يقول لك ايه الشرك كان بينطبق على مشركين في مكه انما بعد كده مفيش حاجه اسمها مشركين. ايه دليلك؟ بالعقل. بالعقل. بالعقل كده وخلاص. طب انت يا عم اسلام عقلك بالنسبه لي جزمه قديمه يجب على يا سيدي يعني طز فيك يا استاذ محمد. يا استاذ محمد في البرنامج الطيب دوت يجب على العلماء أن يفضحوا هؤلاء. خلاص دول بيطلعوا العمام بيشوفوهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من أحدث حدثا أو آوى محدثا. آوى يعني إيه آوى؟ السكوت إيواء. السكوت إيواء. أنت عندما تسكت على واحد زي ده وتطعن في الدين لا لحد إمتى هنسكت؟ أما الهلالي أستاذ الفقه المقارن هنرد عليهم كلهم كل حد هنا. يا أخي الفاضل أنا أقول للهلالي الهلالي كلامه ينطوي على زندقة. الهلالي سعد الدين الهلالي ينطوي كلامه على زندقة. رأسها لو ماتت وهي بترقص وعريانة ما تبقاش شهيدة؟ والكلام في الربا والكلام في الخمور والكلام في ثوابت الدين. يعني انت مش على كلام الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي ان هي ما تبقاش شهيدة مش كانت بتعمل يا أخي أنا لا أوافق بتسعى على رزقها. هذا يطعن في الثوابت. هذا يطعن يطعن في القرآن. هذا يطعن متشددين انتوا يا جماعه يا اخي الفضل صل على النبي صلى الله عليه وسلم. انا من ساعه ما اتكلمت يا استاذ محمد في الحلقه واحنا بنعلم احنا بنعلم من اصل احنا مش جايين نقول وعظ ولا رقائق نتكلم في عقيده. من ساعه ما اتكلمنا في الحلقه قلنا وجهات نظر ولا ايه وحديث ايه وحديث جميل. حد يقدر يناقشنا بده؟ لا طبعا. اللي يقدر يجي الترابيزه مفتوحه. طيب ناخد فاصل فضل. ونواصل مع ضيفنا بعد هذا الفاصل. القسم الثالث من هذه الحلقة مشاهدي الكرام لكم من التحية وأجددها بأسماءكم جمال الضيف الكريم الشيخ حماد رفعت الداعية الإسلامي يعني مدرس العقيدة. لك التحية شيخنا. أهلا بك يا أخي الحبيب. أهلا وسهلا. عايز أرجع للعلاقة بين البدعة والعلمانية. نعم. في علاقة كبيرة جدا ما بين البدعة والعلمانية. العلمانية إيه هو العلمانية؟ العلمانية بمنتهى البساطة هي فصل السماء عن الأرض. فصل الوحي فصل الدين عن الدولة. فصل الدين على الدولة. العلمانية أي لدين يعني. أي لدين يعني هدم الدين من الأساس. هدم الدين من الأساس. البدعة كده أيضا المبتدع بيبحث عن هذا أيضا. إحنا نقول الإسلام البحيري بيبحث عن إيه؟ بيبحث عن هدم الدين لكن من خلال إيه؟ من خلال البدعة. بس هو بيقول لك مش هنهدم ده بيقول لك تطوير الفكر. تطوير فكري. تطوير فكري. بس هو عمال يهدم لكن ما قدم لناش. لا لا هو يطور. يعني بيهدم من غير ما يبني. طبعا طبعا هو يطور الاسلام عن طريق هدم الاسلام. يعني هو بيهد الدين عشان يبني دين. ولذلك ايه بقى خلي بالك. دين انساني. ايه سعد الهلالي بيقول لك دين انساني. اسلام بيقول لك الدين الانساني. مصطفى راشد بتاع استراليا دين انساني. كريمه بيقول لك دين انساني. كلهم شيعة. ليه هو النبي عيسى بيقول لك دين انساني. ليه الفرق ما بين العلمانيه الملحده والعلمانيه الغير ملحده؟ العلمانيه الغير ملحده بتتعامل مع الواقع اللي عايشه فيه. العلمانيه الغير ملحده بتتعامل مع واقع فهماه. الناس هنا متاثرين بالدين وعارفين ان في اله وفي دين فهو ما يجيش يقول ما فيش اله لكن يقوم يعمل له دين موازي للدين. هو عايز يلغي الدين ويعمل دين موازي. رزق ربنا سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرع الله ما لم يأذن به من الدين ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله. فيقوم يعمل ايه؟ هو ذكي ما يجيش يقول لك لا ما فيش دين لا ما فيش ربنا. لا يقول لك في ربنا وفي دين بس يالف لك دين ده الشبه بين يقضي على الدين. ده الشبه بين الاثنين. طبعا مش عايز علاقه. فصل الدين عن الدوله والتاني عايز يطور الدين ويعمل دين موازي. دين موازي بتاع صاحب البدعه. دين موازي. دين موازي استحداث دين موازي. ايه هو الدين الموازي بقى اللي بيستحدثه؟ هو الدين اللي يقبله الايه بقى؟ العقل. العقل ايه العقل عايز ايه؟ العقل مش عايز حجاب. عايز البنت تمشي عريانه عشان يتفرج عليها. العقل مش عايز مساله الربا. واخد بالك مساله الخمور مساله اشباع الرغبات واشباع النفس بالظبط زي ما عملوا التتار في اليسق. اللي هو جمع ما يناسب عقولهم من التوراه والانجيل والقران وفي الاخر تقول لي انا مسلم. والله لو قعدت من الصبح تقول لي مسلم ايه افمن اتخذ الهه هواه ضل الله على علم. فايه اللي بيحصل بقى لما عمل هو اتبع الهوى والعقل ففضل يراكم اخطاء اخطاء اخطاء فاصبح دينا موازي لدين الله وبعيدا عن الصراط المستقيم. الدين بتاعه هو. فلذلك انا لما اجي اقول وانا دي نصيحه بنقولها لطلبه العلم لما تيجي تتكلم لما تيجي تناظر حد من دول ما تقولش انا بنظر مسلم. لاني انا دلوقتي انا قاعد مع الاستاذ محمد وانا اختلفت مع حضرتك. انت راجل مسلم وانا راجل مسلم. فالمتلقي هيفهم ايه؟ يفهم ان هذا خلاف سائغ بيني وبين تمام وجهه نظر يا اخي صح كده؟ فانا لما اجي انظر الاسلام البحيري على انه مسلم يبقى الخلاف الخلاف على ايه؟ خلاف خلاف هو مسائل خلافيه بيني وايه؟ عاديه وبينه مقبوله لكن لا انا لازم اعرف انا انظرك بشرط زي ما احنا عمالين نقول الدين الشيعي الدين الشيعي لا تناظر الشيعي على انه من المسلمين وقعت في الخطا لما تقعد تناظر الشيعي على انه فرقه من فرق المسلمين خلاص يبقى خلاف بين فرقه من الفرق. لذلك انا لما اجي اتكلم مع سيد الامني اتكلم مع اتكلم مع واحد اسمه بحيري او واحد من دول لازم اقصل حاجه مهمه جدا يا اخي الفاضل انا اناظرك بشرط حيده الاول اناظرك بايه؟ بشرط فهمني دينك ايه؟ انت مين؟ انت لست مسلما مرجعيتنا في المناظره ايه؟ لان احنا كمسلمين بنستقي اسلامنا من ايه؟ بنستقي اسلامنا من القران والسنة عن طريق بخاري عن طريق السنة الدارقطني ابن ماجة. انت لا تعترف بكل هذا وتقول قطب التراث عايز احرقها. طيب الاسلام كله تمثل تخيل استاذ محمد ان الاسلام عيش معايا كده والمشاهدين يعيشوا معايا تخيل معايا كده ان الاسلام بدون بخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وخبر حضرتك والقرطبي وابن كثير وجميع ائمه وعلماء السلف يبقى اسلام؟ لا. طب من اين الاسلام اذن؟ فين المصدر؟ يبقى خلاص انت مفيش اسلام. طب انت لا تؤمن بهذا وبتقول دي كتب تراث يجب حرقها. الكتب اللي انت بتعتبر بيها البديل بتاع ايه؟ فين بديلها؟ ده البديل اناقشك عليه. بالظبط. هات لي البديل اناقشك عليه. مستعد اناقشك عليه. قدم لي انا مشروعك التطويري للفكر الاسلامي. هاتولي قول لي قول لي ده قول لي ده الدين بتاعي. اقوم انا اقعد انظر اهداف بقى العلمانيين فيما تدين به. اهداف العلمانيين دول ايه؟ اهداف العلمانيه نمره واحد القضاء على الاسلام. القضاء على التوحيد. القضاء على لا اله الا الله من على وجه الارض بالكليه. ولا نقول القضاء على الدين. لا ما ينفعش اقول مطلقه. لازم نقول القضاء على الدين الاسلامي. لان العلمانيه مش هدفها القضاء على الدين بشكل مطلق. يعني العلمانيه ليس من اهدافها مثلا القضاء على النصراني ولا اليهودي. فلازم الكلام يبقى واضح ان العلمانيه لا صلي وصوم وحج وزي الفل. العلمانيه هدفها ايه؟ القضاء على الايه؟ على الحكم الاسلامي. القضاء على الايه؟ على الدين الاسلامي. القضاء على الدين الاسلامي هو ليس هو القضاء على ان يحكم شرع الله، على ان يحكم الاسلام، فصل الدين عن الدوله. واذا لم يحكم الاسلام انتشرت التمثيل والفن والطرب والاغاني. هذا لا خلاف فيه. يعني لا لا لا هذا لا خلاف فيه. بس انا يعني خليني برضو ازيد مع حضرتك برضو نقطه مهمه. انا اعي ما اقول. هو هدفه هو لما واحد يجي يقول لك لا عقوبه لطريق الصلاه، ده ايه علاقته بده؟ الاولانيه معروفه واتفق معاك فيها. لكن ده هو الهدف القضاء على الايه؟ العقيده الاسلاميه. للثوابت نفسها. طبعا الثواب. والا لما يجي يقول لك انا لا عقوبه، واحد يقول لك الزبريم عيسى لا عقوبه لترك الصلاه، ما فيش حاجه اسمها حجاب، يبقى الاصل القضاء على الثوابت وعلى الدين بغض النظر عن الحكم او غير الحكم. وده ينكر معلومه الدين بالضروره اصلا. كفر بواح يا اخي الفاضل. هذا كفر. بنقول كفر بعد ايه؟ استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. الموانع. طب احكم عليه ازاي بقى انه علماني؟ يعني اعرفه ازاي الاخ العلماني ده؟ والله ده سؤال طيب جدا. سؤال طيب وجميل جدا على فكره. وسؤال مفيد جدا للمشاهدين. يبقى نقول ايه الضوابط؟ ما هي الضوابط التي احكم من خلالها على كون هذا الشخص سنيا او علماني؟ علمانيا. انا عندي ضابط للناس وضابط لله. ضابط للناس وضابط لله. لله. طب جبناهم منين كده؟ كل حاجه بالدليل. كل احنا غيرهم يعني. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ده اسمه ضابط للناس. يبقى الضابط للناس ان تحتكم الى الله، الى شرع الله عز وجل. طب وضابط الله؟ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الضابط الثاني ده مش بتاعنا. ده مين يعرفه؟ ربنا. ده اخلاص بينك وبين الله. ماليش دعوه بيه. انا اتكلم عن القلوب. ماليش دعوه بالقلوب يا عم اسلام. انا اتكلم عن ما يخرج من فمك. البكابورت اللي انت فاتحه علينا ده. انا ليا الظاهر. انا ليا الظاهر. يبقى كيف احكمه على انسان انه سنيا او علمانيا؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك. والنفي هنا نفي ايه؟ النفي ثلاث انواع في اللغه. نفي وجود، نفي صحه، نفي كمال. النفي هنا نفي وجود. النفي في اللغه كم؟ ثلاثه. ثلاثه. ما لازم ما علمه بنفهم. معلش انا بقول لك ورقه وقلم ومرايه وخلي بالكم معايا. بالظبط. يا اسلام، يا سعد، يا هلالي، يا مصطفى راشد، يا ابراهيم عيسى، كله اتعلم بقى. نفي احنا يعني الرؤوسنا على انفسنا احنا بنتعلمه من كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى عندي النفي نفي وجود، نفي كمال، ونفي صحه. هنا النفي نفي وجود. فلو ربك لا يؤمنون يعني ما فيش ايمان خالص. حتى يحكموك. يبقى الضابط اللي عندي لما انت بتحتكم لكتاب ربنا وشرع ربنا انت راجل سني في دماغك بتطعن زي اسلام البحيري والاسلام اللي قلتها كلها، يبقى انت راجل علماني وبتاعتك بدعه مكفره بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ده الضابط بتاع الناس. برضه بتاع ربنا مين بقى؟ حتى ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ده بتاع مين بقى؟ يرجع الى القلوب، يرجع الى الاخلاص. ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو ضحكت علينا وطلعت قلت ربنا سبحانه وتعالى ياخذك اخذ عزيز مقتدر ان شاء الله عز وجل. يبقى الضابط هو ايه؟ ان اراك واسمع منك كلاما يوافق شرع الله. اللي بيعمله اسلام بحيره يخالف شرع الله. يخالف شرع الله. علماني يخالف القران والسنه، يقدح في الكتب اهل السنه والجماعه، يقول لك تراث عايز احرقها. بيقول كده يا اسمع، عايز احرقها. يبقى الضابط عندي ايه؟ الاحتكام الى كتاب الله تعالى. فان احتكم الى كتاب الله تعالى كان فوق العين وفوق الراس. لكن تطعن في كتاب الله وتطعن على الله وتعدل على الله وتطعن في ائمه السلف وتتهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام كلها بالجهل. طب ما تقول لنا أي أمة بقى اللي أنت بتقتضي بها؟ هل أمة تواضرس ولا أمة البابا بتاع الفاتيكان ولا مين؟ لم يبقى إلا هذا. أمة ماسونية أو أمة ماسونية، قل ما شئت بقى طالما ابتعدت عن الإيه المنهج. لا هو شيعي بالأساس، هو أنا أراه لأنه تربى في بريطانيا بنفقات نصرانية واتعين في اليوم السابع مدير مركز الإسلام للدراسات، واليوم السابع بتاع سويرس، وبيطلع في القاهرة والناس ودي بتاع سويرس، الاثنين بتوع الكنيسة. نعم. فما هي مصلحة الكنيسة فأن تخرج لنا رجلا يطعن في الدين الإسلامي؟ ربنا يأخذهم كلهم أخذ عزيز المقتدر اللي بيطعنوا في الدين. طب الضابط التالي بقى، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. القضاء نوعين، قضاء شرعي وقضاء كوني. هنا الكلام عن القضاء الشرعي، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من أمره. قضاء هنا نوعين، قضاء كوني اللي هو القدر، وممكن يحمل على المعنيين اللي هو القضاء الشرعي والقضاء الكوني. فإذا الله عز وجل قدر شيئا علي أن أقبله، لكن التشريع بقى هو القضاء التشريعي بقى. يعني قضاء عشان بس فهم الناس، يعني زي الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نعم نعم. نقول بقى الإرادة الكونية إيه والإرادة الشرعية إيه. طيب أستاذ محمد ما شاء الله يعني. طيب الله المستعان. طب نأصل المسألة، نأصل الإيه المسألة، وإن كانت دي يعني القضاء الشرعي والقضاء القولي محتاجة حلقتين ثلاثة. لا بس في يعني ها. طيب في لمحة بنقول في قضاء وقدر. وكتير الناس مسألة القضاء والقدر بيضل فيها ما بيفهمش. القضاء والقدر، القضاء ليه ثلاث مراتب والقضاء ليه أربع مراتب. قضاء والقدر علم كتابة مشيئة خلق، دي مراتب القدر. طب القضاء علم كتابة مشيئة، ثلاث إيه؟ ثلاث مراتب. طيب القضاء ايه الفرق بقى بين القضاء والقدر؟ والقدر نمره واحد ان القضاء ثلاث مراتب، القدر أربعة. ايه الفرق التاني بقى بين القضاء والقدر؟ ان القضاء ياتي كونيا وشرعيا. نجيب مثال، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، ده اسمه قضاء شرعي تشريع. طيب انما تعبدوا الا اياه اي اذا اطعتموه كان ذلك قضاء شرعيا. نعم. ولكن هو كتب في لوحه المحفوظ بلك ما يفعله العبد اللي كتب جبر او اللي كتب في لوحه المحفوظ هو بقى انما امره اذا قضى امرا ان يقول له كن فيكون. ده بقى اسمه القدر، ده اسمه الايه القدر بالمعنى اللي مكتوب في اللوحه الايه المحفوظ. يبقى القضاء ياتي شرعي وكوني، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ده اسمه قضاء شرعي، حكم شرعي. تمام. زي صلي صوم اعبد، ما عملتش ده لا يعلم انك ستفعل او لا تفعل الا القدر الكوني اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. في اللوح المحفوظ. انت هو ده الكلام اللي انت عايز تقوله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. ربنا قال الكفار، النصارى كفار، ما تختارش انت، يبقوا كفار. يبقوا كفار على طول. هو نفسهم اذا لم نؤمن بان يسوع الله او ابن الله او ثالث ثلاثه هم يكفرون. انت عندهم كافر. وبعدين كلمة كافر لماذا يخاف منها اسلام بحيري ولا الرؤساء والزعماء والسياسيين والعلمانيين؟ كافر دي مسألة يعني يا سيدي بلاش كافر، انت لا تؤمن بعقيدتي وانا لا اؤمن بعقيدتي. يا استاذ محمد خلاص، هو انا يعني مطلوب مني امشي في الشارع اقابل واحد نصراني اقول له انت كافر مثلا؟ يعني مش مطلوب مني. هو بيفترض الفرضية ويرتب عليها عشان يعمل هجوم عليك بس كده. لكن انا ايه، انا مطلوب اعمل معاملة طيبة ولا اسيء اليه وحتى احسن اياه. ده يجوز حتى من مصارف الزكاة. لكن انا لما اجي اسال في عقيدة انا اغير العقيدة؟ انا ما غيرش العقيدة، ما غيرش الدين. هذا الرجل كافر؟ كافر. لكن هذا لا يمنع اني اعمل معاملة طيبة واني لا احسن ولا اسيء اليه. يعني في ضوابط، في تمام. نرجع بقى للموضوع. اتفضل. نعم. يبقى في قضاء شرعي وقضاء ايه كوني. يبقى الضابط هنا ردا على السؤال الطيب بتاعك، ايه هو الضابط اللي احكم عليه ان الراجل دوت سني او علماني؟ الضابط ان هو يمتثل لأوامر الله عز وجل، يمتثل لأوامر الله الشرعيه والقدريه الاثنين مع بعض. السؤال هنا بقى، او ممكن نقول القاعده اللي بتتقال لا عقل مع النقل، ما احنا قلنا ده خلاص مش كده ولا ايه؟ متفقين عليه. لا ما هعصره عشان بس نجملها للناس يعني. طالما قال الله تعالى والآية يعني واصل من اصول الدين سواء التعبديه او الاعتقاديه وايات محكمه والقران كله يعني ثابت، يعني ثبوتا قطعيا بالدليل، يعني لا تعمل عقلك مع قول الله. بص يا اسم محمد، خلاص منتهي القضية، نوضح المسألة. احنا لسنا اعداء للعقل ابدا على الاطلاق، لكن العقل ليه ضوابط. احنا عندنا فيه مسائل يعمل فيها العقل وامور لا يعمل فيها العقل. طب ايه الامور اللي احنا بنتكلم فيها مع اسامه حيري وغيره اللي هي الاصول؟ الاصول ما فيهاش الا واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا اعمال للعقل في الاصول، لان انت لما تعمل العقل بعد قول الله انت تتجرع على الله. العقيده ما فيهاش اعمال العقل، تمام خلاص. العقيده اصول تؤمن بها على حالها سواء فهمتها او لم تفهمها. يعني ممكن فماش لكن أمور، لكن طب في امور اعمل العقل فيه. افلا يتدبرون افلا يعقلون. الفروع بقى مساله فقهيه يا اخي، عليك ان تعمل العقل بضوابط النقل. عندك انت دليل وغيرك عنده دليل وانت اجتهدت وادخلي العقل بضوابط النقل، مفيش اي مشكله بضوابط الشرعيه. عندك مساله فقهيه فرع من الفروع وانت مترجح حاجه تقول هذا فاضل وهذا مفضول، هذا راجح وهذا مرجوح على الراس والعين بالدليل. لكن العقيده لا، العقيده ما فيهاش راجح ومرجوح ولا فاضل ومفضول. العقيده حاجه واحده تؤمن بها على حالها. العقيده ايمان بالخبر، يعني تصديق بالخبر وتنفيذ للامر. طيب ضرب لا نقولها دي بقى ربنا بعتها لنا. يبقى الضابط اللي بحكم عليه ان ده عنده دين، ده راجل مؤمن، ده راجل مبتدع، ده راجل سني، ده راجل علماني، ايه هو بقى؟ تصديق الخبر وتنفيذ الامر. تصديق الخبر وتنفيذ الامر. اذا طيب. صدقت كل الكلام انت رزقك واسع النهارده على الاثنين. والله استفدنا منك يا شيخ حمام، بس هناخد كده عشان المشاهدين يشاركونا. علي السعوديه نصف دقيقه لكل مشاهد، اتفضل استاذ علي. شيخ علي السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد اسمح لي اتكلم مع الشيخ. تفضل يا شيخ. انا انسان سني عادي يعني، اهلا وسهلا، ولكني طبعا افكر، يعني لست مثل الشيعه يعني وعندي عقل وافكر. نعم. فانا خطرت في بالي راي بالنسبه لصفات الله سبحانه وتعالى. نعم. وارجو منك ان تعلق عليه. تفضل. عندما اقول لك يا شيخ الفاضل انا علي انا مسلم، نعم، ممكن ان تشك اني مسلم او غير مسلم. عندما اؤكد هذا واقول اني مسلم يبدا الشك يقل، لكن عندما اقول لك انني مسلم تتاكد 100% انني مسلم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم انني معكما اسمع وارى، وكان الله سبحانه وتعالى يريد ان يقول يا موسى ويا هارون انني انا بنفسي لست عن طريق ملائكة ولست عن طريق أي واسطة أخرى. وبالتالي كيف ننفي عن شيء الله سبحانه وتعالى يؤكده لنفسه؟ لكن العلماء الشيعة للأسف أنهم فرس، لا يفهمون اللغة العربية، لا يفهمون بعض المفردات تأكيد وبعض الجمل، لا يستطيعون أن يفسروها. فلذلك تجدهم يعني يدخلون في متاهات الانكار. طيب شكرا لك شيخ سعد على الاضافه. شيخ علي سعد السعودي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام، تفضل. بارك الله فيك يا اخي محمد صاحب، بارك الله في هذه الشيخ، جزاك الله خير، ونشكر على هذا العلم وعلى هذا التوضيح. بس نتمنى من دولتنا مصر انها يضعون هيئه لاحماء مصر عشان يضبطون هذول اللي يتعدون، وما هي العقوبات اللي مترتبة على هذول اللي يتعدون على الإسلام والمسلمين. والله يوفقكم. شكرك. الغزالي السعودية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا محمد. مساء الخير، تفضل. أنا ملاحظ على وش حضرتك إن أنت فضيلة الشيخ أسلك صدرك والله كما أسلك صدري. الله يكرمك. جزاك الله خير. فله كل الاحترام والله، فإن يعني ليس هناك كلام يقال فوق كل ما قاله. خلاص جزاك الله خير. انا بس عليه ربنا يكرمه ويبارك فيه يا رب ويرفع قدره في الدنيا والاخره. شكرا جزاك الله خير. بوركت اخي، عايز اتكلم في ضوابط التوحيد. طب ناخد محمد اخر اتصال من الجزائر عشان عندنا بس كام دقيقه للضوابط التوحيد. شيخ محمد اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل الشيخ. حدك تنصح مسألة القضاء والقدر في المراتب؟ جزاك الله خير. الايه؟ عايزني اعيد لك المراتب؟ القضاء والقدر. المراتب. حاضر حاضر، هعيدها لك. طب شكرا شكرا. تفضل. طيب نبدا بيها. طيب حاضر. بنقول ان القضاء والقدر القضاء والقدر له مراتب، والقدر له مراتب. مراتب القدر أربعة. علم وكتابة ومشيئة وخلق، دي اسمها مراتب القدر. مراتب القضاء ثلاثة بس، علم وكتابة وإيه ومشيئة. نعم. والفارق بين القضاء والقدر احنا طبعا ايه وضحناه. ضابط التوحيد بسرعة، ده سؤال طيب جدا يتعلم برضه اخونا اسلام ربنا يهديه لما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ان لم تهديه فخذه. امين يا رب العالمين. اخذ عزيز المقتدر، مش هو لوحده، واجعله آية مش هو لوحده لمن على شاكلته. امين يا رب. يعلم الله اننا ندين الى الله بالرحمة ولكن مع من؟ المؤمن. اما اهل البدعة لا، هو وشيعة الفرس اجمعين، ربنا ياخذهم اجمعين والحوثيين. الامام احمد بن حنبل من ربيع اول من 218 ربيع اول ل 25 رمضان، ثلاث سنين في الحديد بيتعذب وبيتهان وبينجلد ثلاث سنين. وبعدين المعتصم في 25 رمضان لما عفى عنه وكان صايم، اول ما فاق واستفاق بيدوله شويه ميه، قال لهم اني صائم واكمل الصيام. قال ايه بعد لما فاق اول كلمه؟ اشهد الله اني قد عفوت عن المامون والمعتصم. اول ما فاق فقالوا له تعفو عن المامون وقد جلدك، عن المامون وقد سجنك، والمعتصم وقد سجنك. قال وماذا الذي يستفاده المؤمن اذا عذب المسلم او اذا عذب اخيه بسببه؟ لكن لم يعفو عن اهل البدعه الا اهل البدعه. فلذلك نحن نعفو ونصفح عن كل الناس الا اهل البدع. ارجعوا عن بدعتكم، ارجع عندنا مش هنسيبك. وخلي بالك احنا اللي عندنا قلم ورقه ولسان وعقيده وايه وحديث هنقسمك بيها. ما عندناش نبقى نكمل الضوابط دي في حلقه قادمه ان شاء الله. خلص ويمكن تصديقا لكلام الشيخ حماد ان الامام احمد بن حنبل رغم ما فعل به لم يغفر لأهل البدعة، هو صاحب تلك الفتوى التي قال فيها أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه لا توبة لصاحب بدعة. فالدنيا قامت عليه إزاي شيخنا وإزاي تقفل باب الرحمة والتوبة والله غفور رحيم. قال لهم أقصد بأنه لا توبة لصاحب بدعة أنه لن يتوب عليها، ندى توبة عنها وبالتالي ليس له توبة، إنما التوبة مفتوحة للجميع. هو كان ليه معلش برضه عشان نوضح للناس، الإمام أحمد بن حنبل كان ليه فهم في المسألة مع اللي أنت قلته. هو كان يقصد أن المبتدع لن يوفق للتوبة. بالظبط. لأن هو ده اللي بقوله، إن هو مش هيعترف بتوبة، يعني الصوفي ده اللي هو عمال يقول صلي على سيدنا محمد ومش عارف ويعبد بطريقة لم ترد في صحيح السنة. أنا بحبك في الله. بحبك في الله. ثلاث ثواني بقى عشان السؤال بتاعك. ثواني. لأنه سؤال مهم قوي. طيب. ضوابط التوحيد الصحيح كلمتين اتنين ناس تحفظهم. اللي هو قال ابن القيم في معنى علم التوحيد، هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين. يبقى طريقة مين؟ الصحابة والتابعين. في إثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية، والرد على المخالفين في الاعتقادات والمبتدعين في العبادات بالأدلة النقلية والعقلية. يبقى الضابط طريقة سيدنا النبي وأصحابه، هو ده الضابط الصحيح في التوحيد الصحيح. أشكر الشيخ حماد رفعت الداعية الإسلامي مدرس العقيدة. شكرا جزيلا. أهلا بك أخي الحبيب. أهلا بك. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة انتهت الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.